من جديد نحن عدنا وبحول الله قمنا لم ير النصر حليفا كالذي رآه منا كالذي رآه منا حلق المجد علينا وانتهى العز إلينا إن تكونوا تجهلونا فاسألوا الأمجد عنا فاسألوا الأمجد عنا من جديد نحن عدنا وبحول الله قمنا لم ير النصر حليفا كالذي رآه منا كالذي رآه منا حلق المجد علينا وانتهى العز إلينا إن تكونوا تجهلونا فاسألوا الأمجاد عنا فاسألوا الأمجاد عنا سيري وسيري يأتي لفي أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية في الطريق المستنير سيري وسيري يأتي لفي أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية في الطريق المستنير قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري من جديد نحن عدنا وبحول الله قمنا لم ير النصر حليفا كالذي رآه منا كالذي رآه منا علق المجد علينا وانتهى العز إلينا إن تكونوا تجهلونا فاسألوا الأمجاد عنا فاسألوا الأمجاد عنا سيري وسيري يأتي لفي أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية في الطريق المستنير قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري إنا يشهد الله علينا أن لله أتينا ومع الله صدقنا ومع الله صدقنا فينا عزمة لن تلينا همة لن تستكينا حرقة الإسلام فينا حرقة الإسلام فينا قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري من جديد نحن عدنا وبحول الله قمنا لم ير النصر حليفا كالذي رآه منا كالذي رآه منا حلق المجد علينا وانتهى العز إلينا إن تكونوا تجهلونا فاسألوا الأمجاد عنا فاسألوا الأمجاد عنا سيري وسيري يأتي لفي أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية في الطريق المستنير قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري فيك فيك قد صغت قراري أنت قد صرت اختياري أنت نوري ومناري فيك فيك قد ذقت انتصاري فيك فجري ونهاري أنت عزي وفخاري أنت عزي وفخاري قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري من جديد نحن عدنا وبحول الله قمنا والنصر حليفاك كالذي رآه منا حلق المجد علينا وانتهى العز إلينا إن تكونوا تجهلونا فاسألوا الأمجاد عنا فاسألوا الأمجاد عنا سيري وسيري يأتي أبي أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية بالطريق المستقيم قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري هيا هيا أختي وأخيا نرفع الائتلافية فوق أنجم الثريا فوق أنجم الثريا هيا إنها الائتلافية خيرها ماض عليا طالما بقيت حيا طالما بقيت حيا قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري من جديد نحن عدنا وبحول الله قمنا لم يرى النصر حليفا كالذي رآه منا كالذي رآه منا حلق المجد علينا وانتهى العز إلينا إن تكونوا تجهلونا فاسألوا الأمجاد عنا فاسألوا الأمجاد عنا سيري وسيري يأتي في أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية في الطريق المستنير سيري وسيري يأتي في أين سار الحق سيري كوني وكوني إسلامية في الطريق المستنير قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك قد حملناك واحتضناك والجماهير تحييك فسيري